ان لا تختاروا اي غفران اي نحن غفران على عمومه فالانسان يعمل كل شيء عندما قال ثم غفر وتقدم من ذنبه اي لا نختار بالغفران هذا يحتمل حتى الاغترار بالغفران معناه الامن من مكر الله فيدخل في امر الشيطان. نعم.